وفيه أن الإحسان له مرتبتان، الأولى مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة وهي المذكورة في قوله أن تعبد الله كأنك ترى، والثانية مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة وهي المذكورة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة مرتبة المشاهدة أن يعبد المرء ربه متخايلا أنه يشاهده، أن يستحضر مشاهدته لله، وهذه المشاهدة لحقيقة ذاته ممتنعة، لحقيقة ذاته ممتنعة، فإن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، لكنه يوقع العبادة مع حضور هذا المعنى في قلبه، ويقويه مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى، وهي التي وقع الأمر بها في مواضع كثيرة من القرآن، يدعى فيها الخلق إلى مشاهدة آثار صفات الله كإنزال المطر وإنبات الشجر وإماتة الخلق وغير ذلك، فإن مشاهدة آثار الصفات تقوي هذه المرتبة في قلب العبد. وأما مرتبة المراقبة فحقيقتها أن يعبد المرء ربه مستحضرا اطلاع الله عليه، مستحضرا اطلاع الله عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه. والمرتبة الأولى أعظم من الثانية، المرتبة الأولى وهي المشاهدة أعظم من الثانية وهي المراقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.